بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أوليني أوليزا كوسيانا العتيرة لحكمياك. أولا العتيرة سيو العاطرة، لا إنيت والعتيرة. العتيرة ني كيتشينيو أمباشو كيليكوا كينا تشينيو وقت والجاهلية قبل الإسلام كتك مويزي ورجب نا وليجالية وليجالية لسوالة بين ياوني كما سنة مفنوا كمفنوا سنة الأضحية كتك مويزي وذو الحجة. أما حكمياك وبتفوتيان أهل العلم كتك حكمياك وزيد قول موجة kutokana na zile dalili zilizokuja katika hili swala. Kauli ya kwanza wanasema al-atira ni sunnah mustahabba, na hii ni kauli al-Imam Shafi'i rahimahullah, na ametumia dalili juu ya hili swala hadithi iliyopokelewa na al-Imam Ahmad wal-Imam an-Nasa'i كتبه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة اليوليز وقوسيانا العتيرة نمياما أنا يتشنج وقد كمويز ورجب، فقال انتم يا كسيمة صلى الله عليه وسلم العتيرة حق، عتيرة حق. حديث أميتاج الشيخ الألباني قد كصحيح الجامع. بيا ni hadithi iliyopokelewa na Imam Ahmad na Abu Dawud na Tirmidhi an Mikhnaf ibn Sulaym qala kunna wuqufan ma'an nabiy, anasema tulikuwa tukisimama pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam bi Arafat katika Arafa au viwanja vya Arafa, fasami'tuhu yaqul, nikamsikia akisema ya ayuha nas, eni watu, على كل أهل بيت في كل عام جوية كلا نيمبا كتك كلا مواكا أضحية أضحية وعتيرة نجويا إما أضحية نا بلا بلا نعتيرة أضحية نعتيرة. الأضحية مويز واكي رجل كان مويز ذو الحجة، والعتيرة كتك مويز ورجل. هل تدرون ما العتيرة؟ سؤال أنا أوليزة جيل نجوى نينين العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية نميام أنباي نيت الرجبية، يعني أنا تشنجو فتك مويز ورجب. في الجاهلية أنا يتوى الرجبية نكوى جيل يكو تشنجو فتك مويز ورجب. حديث ميتاج الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. في حديث يتاتو لبكليون الإمام النسائي عن الحارث بن عمرو أن رجلا من الناس تمويا من قول مواتو قال أليسيما يا رسول الله العتائر، يعني ونسماجي جوية العتائر، العتائر نجمع عتيرة نموجة ناوينجي واكن عتائر، قال من شاء عترى تمع كم جيبوا أنا يتاك أفني عتيرة، ومن شاء لم يعتر نانا يتاكا أسفاني عتيرة بس أسفاني. يسيبقوا هي الحديث الشيخ ناصر الألباني أم يضعوا في شكتك ضعيف النسائي كتابو شاكي ضعيف سنة النسائي. في أنجلية المجموع جزء ينان كراسة 146 للإمام النووي نبيل بلا كراسة 145. قول يقيني هيني قول يقوانزني ونسيما مستحب، na hii pia ni fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen msimamo wake. Afwan nitakuja kuelezea fatwa ya Uthaymeen. Afwan, kauli ya pili anaha la tustahab wala tukrah, si mustahabba na vile vile si makruha, haichukizwi wala haipendezi. Waqala bihadha alqawl ba'd ash-Shafi'iyya, ni baadhi ya mashafi'i ni msimamo wao ameitaja hii kauli akinukuu kwao Imam an-Nawawi katika al-Majmu' katika marejeo yaliyotangulia. Kauli ya tatu wanasema ni makruha, makruha. Kwa nini? Linahi nabii sallallahu alayhi wasallam anha, kwa ajili ya katazo lililokuja juu ya hili swala la atira, katazo la mtume sallallahu alayhi wasallam juu yake. Waqala ba'dhum, na wengine wamesema ni haram, batila, ni batil. Waqalu ahadith at-tarkhis, na mustadil juu ya kauli yao ya kuharamisha zile dalili za kuruhusisha na za kuruhusu au kuruhusisha au kujuzisha atira, wal amr biha, na kuamrisha kwa atira. Kanat fi awwal al amr, zilikuwa katika mwanzo wa jambo la Uislamu. Thumma nusikhat, kisha zikafutwa, hukumu yake kafutwa. Binahi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, wa katazo la mtume sallallahu alaihi wasallam. Amenukuu Imam Nawawi katika Sharh Muslim juzu 13 kurasa 137 kutoka kwa al-Qadhi Iyadh rahimahullah akisema, innal amra bil atira mansukhun, hakika jambo la atira ni jambo la mansukh, hukumu yake imefutika. Inda jamaahiri ulama, kwa wengi wa maulama, na wamestadili juu ya uharamu wake kwa hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari wal Imam Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu juu yake, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, la faraa, la faraa, faraa wala atira, yani hakuna kufanya faraa, haijuzu, haitakiwi, wala haitakiwi kufanya atira. Wal faraa maana yake ni mtoto wa kwanza kuangamia akizaliwa, ni ngamia akianza kuzaa mtoto wa kwanza, walikuwa wakimchinja kwa ajili ya masanamu yao. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hakuna faraa maana katika Uislamu, wala hakuna atira. Hii hadith katika Bukhari na Muslim, na bila shaki hadithi na nguvu katika Bukhari na Muslim, tofauti na zile hadithi zilizotangulia katika as-Sunan. Ala kulli hal, hadithi ya pili, أن العتيرة من شأن الجاهلية, أو استدلال ياو يبيل, دليل ياو يبيل دويا وحرام عتيرة, ونسيم العتيرة نجامب أمبار لكون ميونغون مجامب يكي جاهلية, ولا يجوز التشبه بهم في عبادتهم, هيجوز كدو شبهيان ناو كتك عبادة زاو, لقول النبي صلى الله عليه وسلم, من تشبه بقوم فهو منهم, atakayejifananisha na watu basi atakuwa ni miongoni mwao. Rawahu Abu Daud, na hii hadithi ameisahisha Sheikh Al-Albani katika Irwaul Ghalib, hadithi nambari 1269. Na anasema pia al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema wa qala Ibn al-Mundhir, baada ya kutaja zile hadithi za al-Atira, Ibn al-Qayyim anasema, anasema Ibn al-Mundhir, وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهليه, وحقيقه العرب يفعلون عتيره كتك الجاهليه, وفعله بعض اهل الاسلام, نبعض الاسلام وليفعل العتيره, فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما, انت سلم كامرشك وعتيره, ثم نهى عنهما, عن العتيره وعن الفرع, فقال لا فرع ولا عتيره, akakataza kabisa haya masuala mawili. Fantaha an-nasu anhuma linahyihi iyyahum anhuma, watu wakakatazika, wakaacha kuifanya, kuzifanya hizi ni kwa ajili ya katazo la Mtume صلى الله عليه وسلم juu yake. Anasema al-Imam Iyadh au Ibn al-Mundhir, wa ma'lumun anna an-nahya, na inafahamika na inajulikana kwamba katazo, la yakunu illa an shay'in qad kana yuf'al, haliwi isipokuwa kwa jambo ambalo lilikuwa likifanyiwa. Wala na'lamu anna ahadan min ahli al-ilm, na hatufahamu kwamba yoyote miongoni mwa wana wazuoni yakulu akisema, inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahahum anhuma thumma adhina feehima, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwakataza juu ya hivi vitu viwili kisha akawaruhusu juu ya kuvifanya. Hakuna, hatufahamu kwamba kuna alim mwanachuoni aliyetamka hii kauli. Wadalilu ala anna alfi'la kana qabla an-nahy, na dalili ya kwamba kitendo kilikuwa ni kabla ya katazo, قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة أو قوله في حديث نبيشة إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية حقيقة سيسي تكنتلكوا تكيفني عتيرة كتك جاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية نبيلة تلكوا تنفني فرع yani yule mtoto kwanza angamia akizaliwa tunamchinja kwa ajili ya masalamu tulikuwa tunaifanya fil jahiliya kisha akasema ibn al-munzir wa fi ijma'i awami ulama'i al-amsar ala adam istimalihim dhalik na katika umoja wa wengi wanawazoni wa miji na nchi mbalimbali ni kuto kuitumia hii atira na fara wukufan ala al-amri bihima ni kusimama juu ya kuamrishwa kwa vitu viwili maathubuti nahi kwa kuthibitika katazo juu ya hivi vitu viwili andhari juu ya hilo andhalika bayan lima kulna maathubuti annahi andhalika bayan lima kulna yani kwa kuthibitika katazo na Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya hivi vitu viwili ni dalili juu ya yale tuliyosema kwamba yanakusudia vilikuwa kabla aljahiliya kabla alislam الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي وسعودية نمعلمات الشيخ بن باز كتك فتاوى ذاته جزء 665 أنا سيما كتك وهرميش العتيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة فيما أفهم كتك يالنا يفهم ميمي الآن بساسة أنه أقرب إلى التحريم يكون بني كريب زيد كتك وهرميش والنهي يفيد البطلان na katazo lake sallam linajulisha juu ya ubatili wake ni sawa sawa na kaulihi sallallahu alayhi wasallam la adwa wala tiyara hakuna kuambukiza wala hakuna kujipa nuksi afala yakunu la far'a wala atira ibtal lidhalik vile vile kwa nini isiwe hadithi la far'a wala atira ni ndani yake kubatilisha hii far'a na atira ina ufanana na hadithi la adwa wala tiyara tukisema hakuna maambukizi na hakuna kujipa nuksi vile vile tutasema hakuna fara wala hakuna atira anasema pamoja na zile dalili za kujifananisha na ahli aljahiliya ni katazo la kujifananisha na ahli aljahiliya mpaka kusema waqad saraha ba'dhu alulama bil karaha walladhi nafhamu annahu haram na baadhi ya ulama waliweka wazi kwa makruh wa iswala na yale tunayofahamu sisi kwamba ni haram المهم تم ماليزا ما يلي لكن الشيخ ابن عثيمين انا سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره وفي روايه لا فرع ولا عتيره في الاسلام داني الاسلام لتخصيص ذلك في الاسلام يوحي بانها من خصال الجاهليه نكوي حسيشا هي فرع عتيره وكسمه في الاسلام لدليل ان هبي بتندو ني كاتكا بتندو ديال الجاهليه ولهذا كره بعض العلماء العتيره baadhi ya maulama walichukia hii atira bikhilafi alfara liurudi sunnati biha anasema isipokuwa alfara as-sunnah ithibiti wa hili swala almuhim Sheikh Ibn Uthaymeen yeye msimamo wake anasema alladhi yatarajjah indi yale ambayo mimi naipa nguvu anna alfara la ba'sa biha halina tatizo wa liurudi sunnah biha wa amma alatira فإن أقل أحوالها الكراهية انتهى والله أعلم على كل حال نقصدية الفرع كما أنتم أتبطى غمية تمتنجى لله سبحانه وتعالى سكوة جيل الجاهلية باسي أنا سيمها أهلين تتيز على كل حال مدام كنا قطازوا لبكوجة جوياك يعني الغلاو أنتم أنا إذا كتمي حديث يمتمي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مدام بالسؤال لمشاكوجة katazo kuna wengine wanajuzisha na kuna wengine wanasema ni makruh kuna wengine wanasema ni haramu na muislam anahitaji kuchukua tahadhari madamu chakua bora kumtukuzwa daima yaribuka ila ma la yaribuka wallahu ta'ala a'lam mimi sileti ziada yote isipokuwa tu na nukuu kauli za ahli ilm na madamu swali lina ishkal na khilaf baina ulama bora mtu ajiepushe madamu kuna njia zingine za kuzitumia katika ibada kuna amali za khair amali za bir akachinja lillah subhanahu wa ta'ala vichinjo ambavyo havina uhusiano na Rajab wala havina uhusiano na miezi mingine isipokuwa iliyothibiti ni katika mwezi wa Dhulhijja, basi nitakuwa ni bora, ni mtu kujiepusha sehemu za shubha. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.